علمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أينما كنتم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجميع أعمال القربات، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. السو أيها الإخوة أيها الأخوات، تنسي ولق المؤيد، وكذلك سهما في الاقتصاد الوطني، حقيقة دقمدا خدامين عمالين جديين، النجم أنني أستهلا بحق كلمة رجال أعمال، رجال أعمال أصحاب مشاريع، كذلك أني تميز نسيس الحنكة في التسيير، ميمي أن قرموني على خطر ربطا المادة بالروح، والفقيد التوازن ديما أطفن أين توازنني، كذلك غرسا أخلاقيات يمتازون بأخلاقيات المهنة أن نتسمى الصنعة. إذن سير المشاريع نسن رغم كثير من الأزمات إقدع عن غفصا، والحمد لله تأقلموا مع هذا الوضع فرنسيس في كل مرة بسلام، وحققوا نجاحا باهرا، وأنلا كذلك يمتازون بهم، يمتازون به أين المشاركة خطي أنانيين المشاريع نسن تنتنربي تمزور ديس في مشاريعهم، نتنين سهما في الجانب في المشاريع التربوية والمشاريع الاجتماعية أو المشاريع كذلك، سهمت في خدمتي أو المشاريع التربوية والاجتماعية، سهمت بتكوين الجيل الأجيال في خدمتي أو المشاريع الاقتصادية، إن شاء الله لكان على نهجهم سائرون ولعهدهم راعون إن شاء الله. كذلك الأعمال الإنسان كلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لجدني كتل المصالح الفنتد مؤخرا، المصالح يا ريان بوريا كلش بمقابل، لختني العمل الإنسان خالص لوجه الله بعيدا عن المصالح. أني لن كذلك تميز به هذا المجتمع أين التعاون، صفة التعاون والتكافل، السغيفي على الشغفش أني ما تسمى الحملات التطوعية ما تستعبر نتويزة بالنسبة إرجازا تمعالت بالنسبة يتسدنا، هذا يمكن يمارو أو المصطلح اللي يغلب هذا يعمرو وصل تمعالت تغنت زنان معناه تجانت أو الندهات في المنازل، الدوين تضوفت حد يخدم ضوفت حد يسارد حد معناها كل الأنواع المراحل من خدمة الصوف تقع عنديس حملات قرنت السيزنان تمعلت، وعهدنا هذا العمل ما يسمى يمارو المجال الاقتصادي الاجتماعي سوسيو ايكونوميك. إذن وبزمن غير بعيد، بزمن غير بعيد العالم الرأسمالي الليبرالي بتجو اعتنى بالتقدم التكنولوجي والصناعي هي أسند الإنسان والإنسانية قاع وسائل الرفاهية والمتعة، ولكن إلى جانب هذا التجنشرة يغفل غفص لم يهيئ لهم أسباب السكينة والطمأنينة أو الرفاهية يوفر دل المتعة تجاز المشكل إيه الإنسان. إذن أنني تقريبا الأخصائيين الاجتماعيين في علم الاجتماع أنن بلي العالم الليبرالي والرأسمالي عمر الأرض ولكنه خرب الإنسان. إذن ولذلك أدنلقى يهمل الجانب أين الجانب الرباني والروحي في حياة الإنسان. إذن المعالم العالم كلها تغيرت المعايير لبارامت قاخلن سون سون أو التفهموني بمصراعيه معناه الجانب الاقتصادي بدون ضوابط. إذن أو الفكر المادي يخلق ما يسمى بالفكر المادي. أنت الفكر المادي منذ نشأة البشرية لجور ولكن في كل مرة يتطور. أو الفكر المادي يجو العالم يتف في متاهات وفي كوارث والمنظومة منظومة القيم تخلى عنها أو المسؤولي العالم تخلوا عن منظومة القيم وتفككت المنظومة الاجتماعية والمنظومة الأسرية كذلك. تقريبا نيلا كان والديسيمارو في عالم في العالم الغربي بصفة خاصة أو المرض إلا يبدأ يتفشى في العالم الإسلامي معناه ليس هناك ضوابط. منش السؤال أصنت في قضية هدم الأسرة تبدأ من الجانب المادي تعود إلى الجانب الاجتماعي. طيب سابقا الفرد يتغي طرح السؤال كيف أكون غنيا لأحقق السعادة والرفاهية لعائلتي أن أحقق مآرب دنيوية وأخروية. هذا السؤال كان يطرح سابقا مع تغير مع مرور الوقت وطغيان المادة على الروح بسبب السياسات الاقتصادية والنظام العالمي الجديد تغير السؤال إدول ديمارو كيف أصبح تريا ولو مع الشقاء ولو على حساب السعادة ولو على حساب المبادئ والقيم. المهم أن تكسب المال الديسر ريال بأية وسيلة ولو أتكلبغ في الفتاوى مثل الكوميرسون مثلا الاندستريال أعمال حرة أتكلب على الفتاوى أتكلب في المتاوى على الهواء وعلى الهوى بالألف المقصورة أيوة أتكلب الفتاوى على المقاس تدول ديمارو الفتاوى في حساب السلعة اللي يرخص يبيع اللي يرخص يبيع أن رخص يجوك الطماعين أتسوطر نغتسهل الأمور أدعاد مدن يطبقون هذه الفتاوى. نسأل الله العافية. أين ديني بيت القصيد أتلقيد نصوص شرعية ثابتة ومن بعد شيني بغض الفتوى من هنا إلى الدربك ونسين النهاية تتبتع. إذن بت الدوافع والأسباب لهذه نسمى آفة مجتمعية للفكر المادي المحض. إذن دائما وفي كل مرة السبب هو البعد عن الله. كلما ابتعدنا عن الوحي أنجمت. كذلك الغزو الإعلامي، حقيقة الغزو الإعلامي والإشهار أثر تأثيرا كبيرا على الإنسان. ثانيا ضعف سلطة الدعوة إلى الله. الله غالب الدعاة للمنابر والنجم في آلة الدعاية الإعلامية الغربية والنجم ثم الإنسان لشغل المناعة الكافية باش يقاوم هذا التيار الجارف. إذن طغيان المادة عموما أصبح كل شيء، الدنيا كلش يقاس بمعيار المادة والمقابل، ماشي ننطرو يا ريان بوريا، كلش المقابل كلش المحسوس. أصبح الإنسان خاصة الإنسان المسلم جاحدا للغيب، خلاص الأمور الغيبية يشك فيها أنه لا يؤمن بها. ثم ممكن ماشي أسرولا المعايير أدعود يقد خائف من الفقر أنه فاقد للأمل، خلاص أدعود يساوي سلغة كل شيء دحلال عند غير الفقر دحرام. إذن رابعا قرنا قوة تأثير الغرب واستسلام الناس من الدنيا، استسلموا لبريق الإعلام. يقوس جنسيد يويد انت إلا في الخارج إلا في فرنسا باب الزمان مس يشيسن تيارت الدسن باش أتزوان من باريس أتزوان إلى جدة، خلاص مما استفقد من مطار الجزائر سن مطار الجزائر تسمى دول العالم الثالث. يوطى الختنية في السبعينات توطى مماس في مطار أورلي، الختنية أورلي إلا من أحسن مطارات العالم، إمار أورلي إلا في الدرجة الثالثة أنا الرابعة في فرنسا. إمار أورلي توطى تستيار تخزر أين لبروقي تني دين البريقني لم تعهد أتخزر أين لبروقي تني تناسي من مس بات جهنم يو إيمان العجائز لش والفترة السليمة والتقبيل أين لبروقي خاصة تزول الحج تناس بات جهنم يو نشقر إني أتوني نشقر غيتيني بات يو تنبهر لاش مدني الإيمان قوي خاطي مخلوعين ماشي مخلوعين. إذن الغرب ينجم يأثر دجنا واستسلمنا لبريق إعلامه المزيف، أو أكون غير يقول لي إعلامي لنا حقيقي إعلام مزيف يغلب الدن خزرا أن أوروبا أن أمريكا هي الجنة المنشودة. تتخزم بالتالي ترى تلقين خاصة الأفارقة قارن باللي الغرب هي الجنة المنشودة. إنه يشيقني قوس يخزريقني يزوال إلى ما وراء البحار الناس إن شاء الله هي ما تطلع من الغرقة، تطلع من الغرقة خاطي دانشان يستلعي سلغرقت لعملك لفكرك لنشاطك انت يستلعي سلغرقت. إذن الله غالب نحن المسلمون ننبهر بهذا البريق الغربي وسياسات الدعاية. ومالك بن نبي في كتابه شروط النهضة وفي الشابيترنا خاطر كتاب بالفرنسية وبالعربية القابلية للاستعمار القابلية للاستعمار. إذن الغرب المسلمين سغدلين ينبهرون بهذا ويستسلمون. ممكن نتنين أدبداً تجان الدعاية لهذا المشروع أن غتنتلقيد أول المستهلكين لمن لهذا المنتوج. إذن أيندوني يسمياس القابلية للاستعمار سعدي قنحد غسل قابلية لهذه الأمور تلقس معناها يكون فريسة سهلة لكل البرامج المهيئة له. استغفر. ومن العوامل والظواهر إلا أن تؤدي إلى أدت إلى طغيان المادة الأنانية والميل إلى الاستقلالية سغلي جنحد يحتاجي جنحد أن زدير إلى أتجتد ممكن يربط نفسه بهذه المؤسسة بذلك الشخص سغدي في منسى تفتي طموني بسيق وماديا خلاص يطلب الاستقلالية أين ديني يسوي إلا يهلكنا المشاريع النخ. من المفروض أن نقيم كتلة واحدة قوة أتجد كل حد غادي نجد الدب الحجر باتي رحمه يا رب بعد نتبول بولين هذه السيل يريدوا هذه جلبروا تتدروا له نكوتشو ميتورت أشيني لك أتجغى لك فتحة تحنط. إذن الميل إلى الاستقلالية يعر. ثم كذلك السعي للوصول إلى مطلب بأي شكل من الأشكال حتى على حساب العلاقات الاجتماعية والأسرية معناه أنت يتخمم ديما الصبرك إنش أنا وبعضي الطوفان أبري مواصل الدليج أنا وبعضي الطوفان. ثاني غرنا كذلك الركض وراء المادة تغاريت دلهفت وراء المادة لجمع المال على حساب كثير من الأمور على حساب الدراسة هذه فخش وعزام على حساب صحته. إذن نسم باللي كل ما جاوز حده انقلب إلى ضده. أن في مارو قعمد نزنوزون قعمد نخسنسغا قعمد مستهلكين في هذه الأيام إمارو عزما قل ارتكل رفشا إنش بدأت المساجد تفرغ وبدأت الأسواق تمتلئ يكاد تقضع أتقيم عشرة جاروتيا من الدنيا يميلون إلى الشراء والاستهلاك وكذا. شنين بكرية غنديوي الوالدين القميجي تلعيدو ممكن ولاد العيد نيمالا أسنعودو قون تجديد يمارو الظهر نتاوين دهارات نجي طابل هذي قلال العيد ولي نفعيا عكوة ليمال نسأل الله العافية. إذن هميون لهفتو يا ربي تبارك وتعالى إن تتخذ الأسباب عندما تتخذ الأسباب ربي تبارك وتعالى أشي عون أبتا اكتبش ربي يتعاشت فقير خلاص. يجب أن تؤمن وترضى بالقضاء والقدر شريقا أن يكون تجد الأسباب وتبدل جهودك كل تجد المساعي ربي تبارك وتعالى وشكتي بذلك خلاص ولتمنغي مع منك ولتمنغي مع ربي ولتمنغي مع منك ربي تبارك وتعالى. إننا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن ربي تبارك وتعالى إننا الحياة الأخروية الباقية نتها أكبر درجة وأكبر تفضيلا. إذن ولذلك ينبغي أن نتسابق إلى الدار الآخرة ولا نتسابق في الدنيا نغلي الدنيا الفانية. إذن كذلك من العوامل من ظواهر الفكر المادي بعد رحيل جيل الاستثمار والادخار يبرز دماره جيل الاستهلاك والرفاه. خطر ثقافة الاستهلاك خلاص ثقافة الاستهلاك نلمتت نبيت من هذا الإعلام ومن الإشهار ومن أون الأسواق وتلقيد يقن السوق نغقن اكتلا اكت شركة مثلا تقريبا أكونت تستسد من معيار الاقتصاد لا تساوي شيئا ولكن بالدعاية تصبح ضد طوب ديقنشرة. ولذلك غرن غمار الهوس نوقضع إلى الأسواق الهوس نشقنات ناس يوية ترسل الجزائر تبدأ تجيس المشاكل اللي بغي تاويد للحافظ الرحاية. والله قد عظيمة مع تساتس عمرو ودي شلبك قوسة تخديس عمرو قاع ولا مرة الهوس. نسأل الله العافية والله العظيم نخزل بعض الظواهر ربغني نفهم. إذن خطر صغط زودي للسوق على باك تتزود شريقن هدي بدأ غير هذا أين دوني سوق الدعاية يجو من شلة مدن يشترون ما لا يحتاجون ولكن أبت تسغيد قنش رأسه وتحتاج بتعرف شو صار الأشياء سوف تبيع ما تحتاجه سوف تضطر إلى بيع ما تحتاجه غدا. كذلك غرنا الجشع إلا ولده الفكر المادي. أتجد مثل مسؤول في شركة يخص كل شيء انت الفيت قاع يخص الفيت انت اكون يفو حضو ضد ناس يشل فوتات برك الفوتات ان غتلقيت مثلا يقنو خدام يحسب سيل المعلمس يحسب هامي لا روشتني قاعد الفيتنا خاصتني مارو هامش الربح ضئيل جدا. ولذلك واللي شكالو الفكر المادي يجو حد مدى بهدي بكل شيء انت حد يحسب سيحد وضيضا واختلط الحابل بالنابل اختلطت المفاهيم تشابكت الخيوط أدي للإمارة الإشكالية من فكر المادي هذه يمكن لشتقضع تيقت هذه يمكن أداة فندي بعضهم. إذن الفكر المادي كذلك يجنر انت ترشيد النفقات إلى الإسلام يأمرنا بترشيد النفقات والاقتصاد وركوب موجة الاستهلاك المفرط أو القلت أن ترشيد النفقات دو صرافة مني بدون حسيب من السواد إلى شباك المديونية هذه يكون حتى القز يتوخنق بالديون ميمي على خطر ولينجم هذه الطفل كليبر لقضيتنا نوسغى دوزنزي. ثم كذلك أو الفكر الاستهلاكي ديقنش رايلان أنهك كثير من الناس وكثير من الدول حتى الدول أصبح المرء أو الفكر المادي العيش الرفاه هذه يمكن الدولة تريد تخسيت لها تشري السلم الاجتماعي تاع التوييز الشعبس ما لا ينفعه اتعدغنتها في قبضة المديونية. إذن الفكر المادي توت كذلك ينغو قيمة مجتمعية تزعلك تندبتة أي التضحية التضحية أو المجتمع يتشرب التضحية. أتجد كثير من الناس يطالبون أنه ينادون حد الطلب حد قارش يندمن بيبت إقارش المسؤوليات في المؤسسات خاصة العرفية أن الجمعيات الخيرية إزمد كونت بمقابل ديك نشري اللان لم نعهده نشري نسن هذه المسؤوليات توشان تيقن حد اللان كافي توشان تيقن حد اللان إلا غرس مدخول ولا تحدو التيسير ولا تحد ولي تأثر غفس. ولكن سغد هذه المسؤوليات تقدمت بمقابل قد يصبح أي المسؤولني مقيد قد يعود الزنز نصيب من حريته ومن أدعو دشغ السلطة القرار نخ سلطة الأمر والنهي عن المنكر. قد يمكن غرس الحق وسينادي بهذا ميمي قارتش المردودية في العمل التطوعي غير مضمونة سغد لي نحدو تنجمة نحسب ونين المسؤوليت ونين المسؤوليت من المفروض السني قبل المسؤوليتني السني وفق في المنصبني إلا يساني يقل عقد مع ربي هذه يمكن لدي مسخرة في العباد مش صح واللي خسا غدا أدعو ده لست وفيا مع الله تبارك وتعالى يجب أن نكون بهذا الفكر يكون بهذا الفكر وهو يلزم نخلص مدن باش هادي عود نتحاسب ولتخلص تخلص ربي ان شاء الله بالاجر ولكن يجب ان يخضع للمحاسبه اي توني الحوكمه الرشيده كل مسؤول يجب عليه ان يخضع للمساءله والمراقبه سواء كان متطوعا ام بمقابل. ممكن الضرورة تستدعي إلى الكون ديني لبعض المناصب في هذه الهيئات العرفية لبعض المناصب من كتاب من بالمقابل معليش خطر ممكن صديق شباب لشخص المداخيل ممكن توني ديك شايلان ممكن أن يكون والضرورة القاعدة الفقهية تقر الضرورة تقدر ب قدرها فقط. إذن أو الفكر كذلك ينتجغ في سجن شرين دبتا غرنا لبعض الخدمات شبه مجانية مثلا كالتطبيب كالعلاج بعض مدن خاصة مثلا نيلا في النساء دقن شرين جور شبه مجاني قال انت سيزدنا تيسنت نفوس. ولكن الإجحاف في مرض نبي الفكر المادي سلجها تردت من القضية البخل نغ الإجحاف التجمد نسو ينادون بالمقابل بالمقابل المادي لتلك الخدمات التغنت كتل وقت جورنت سنية جورنت جورنت كما قلوا أموني استمرت خطر البركة إذا حلت البركة سغت تنزل العمل تقدر تنقن الشخص ربي تبارك وتعالى ينميها البركة لأن مهم جدا. إذن كذلك الإعراض عن الوظائف ذات المنفعة العامة يغلب مدا السوء من الشباب ودغس نقضع إلى الوظائف العامة بدعوة إلى الأجرة زهيدة جدا معنى أو تخلص عند وحدي في الوظيفة العمومية وشي إلا في الوظيفة العمومية يعتبر مجاهد في سبيل الله. إذن التفكير المادي كذلك لكن شايلان خطير وخطير جدا التفكير المادي. يجول بعض المدن يتاجرون بالممنوعات, يتاجرون بالممنوعات شرع الممنوعات ممنوعات شرعا وقانونا, قاعد يما الجشع والطمع في الربح السريع. ولو كان أو التصرفات على حساب المجتمع, خطر أبناء هذا المجتمع تغن يتحرون وتدفنوا الشغل خطيهم والشغل, ولكن شو تفنديس يوند البلاي هذا المجتمع يدولد أو المجتمع يتوخزر يقول المجتمع إلا المحافظ يتحرى في معاملاته يصبح ديمارو خلاص إن المليح يخلص في بلاصة القبيح. أصبح ديمارو مدا يعانون في حلهم وترحالهم في أسفارهم, لن يعانون بكثير من الأمور, لن دفع الفاتورة نولي انحراف إلا نجنت لبعض مدا برك لبعض مدا نسأل الله لهم الهداية. إذن الفكر المادي كذلك أننا ينطر ممكن نعود يدعو إلى الاستقلالية من السلطة الأبوية. أكيد إمار العائلات النووية يتوغ العائلة الكبيرة قاعدت عشان تدر تقت إمار الفكر المادي يستقل سن تلتنبور سن مولودون يستقل الزوج تدر تنيمان خلاص ويسن أين دمن أنه ويستغني عن الروح الجماعية. إذن الفكر المادي كذلك يجو الأطفال الصغار من شين ينطروا مهوسين يهتمون بالعلامات التجارية. كوني مارو سين يوم الشباب وداني أربطني أحفظ ونسأل الله أن ينبتهم نباتا حسنا أسنين وشان بعض الماركات التجارية عبال كشوش بعض الماركات شتي عمرك وتفكر ديسن ودوسي البلد أو مع تشاو مع تشكوش قمميش اللي قنت السوق تخزرد خاصة الأسواق الجديدة. لا أدعو إلى ذلك أتخزرد يبدي قارة يبدي قارة سغيد ترشيس الفولانية أو يد القميزي تلفوني كت الماركات شتي عمرك وتنسل قاع بس حتى لا يحفتنت يحفتنت باركر أو العلامات تجارية الماركة ياك غير الماركة برك. إذن الفكر المادي أوقع الناس في الرشوة. الفكر المادي باش هادي ويقل المارشي هادي في صفقات يقدموا الرشوة. إنا شون الرشوة ربي تبارك وتعالى نغر الرسول صلى الله عليه وسلم إنا لعن الله الرشي والمرتشي وما بينهما قاع. إذن هذه يمكن تبيج المبررات ميمي باش هذه يسحل أي المال العام غادي يسحل مال الغير بلا تبيج المبررات. إنيش تسمى الناس بكري الرشوة ومن بعد تطورت تيبا ومن بعد مارو تطورت أصبحت تسمى الناس إكرامية. بدلنا اسم المصطلح تدول تحللت بدلنا اسم تحل يدول إكرامية نسأل الله العافية. إذن كذلك بروز مجالات عديدة في المعاملات التجارية قصد الربح السريع وذلك على حساب الشرع. معاملات مشبوهة محرمة أتقيد الدرب كان ديس. كذلك النيلان من ظواهر الفكر المادي التسرب المدرسي مبكرا. وما يؤلمنا النيلان يتغضينا قاع وجار عدم وصلة الجامعيين يعزم نسن أتقيد خلاص يوي لا ليسانس يبطليا إلا يتبزنس إلا مع الكوميرس أونلاين إلا التجارة الإلكترونية إلا لا يتنافيقا هاي الأحر تشيبها انشطبها ولكن على حساب عزمات هاتم العزمت شو ديال التخطيط راه عندك الفرصه اسو الجامعات لن تكلبني واسي غرس لا ليسونس كلاسيك تقدمت ادياس هادي كمل الماستر بدون المسابقه لن تكلبن المهندسين القدامى مهندسي دوله ادس المباشره دتفن كذلك اتزوان الى الدكتوراه ولكن والو كاع لا شفت الاستجابه خلاص الفكر المادي طغى على كل شيء ثم او مدني لن رجلا وتكمل نعزه من سنميمي او منحه البطاله منحه البطاله تجين الى ندى اتشيبا يعزم نسن كذلك اني لن المظاهر في الفكر المادي يغلب ما دين يغلب خطر نشين في هذا لا تهم النسبة تيزنان تكل بنت الوخدم نغي لوس يخدم لوس يتكلب الوخدم من غير الحاجة يقنحد إلي يخدم القنشرة في المجال الحيوي في المجال الاجتماعي ربات يعاون نغي قنحد إلي يخدم يقو وخدم يحفظ ديس العرضس يصون ديس الكارانتس واللي يقارمون بالصح أين طلب للعمل بدون ضوابط ومن دون الحاجة بتجينا مقعد فكر المادي الجشع الجواموني اللهفة لا غير اللهفة إذن المادي كذلك الفكر المادي يجوب في تصرفاتنا وفي تقسيم تركاتنا نتصلب في المواقف هذه يربح يقل مترا يخسر يواس أدقى كذلك تيمورا تورت دلورتت يتوبنا انتقع أدجيني بريدن لا تتعدى المتر 90 سنتيم تيمورا باطل وسنت باطل أدي يمكن تتمتل قبل باباتش باباش شورت تورت تيمورا باطل يا عباد الله والتجيم دخينو بريدني الضرر يشتي تجي دبلي الدوساع منفع يشتي منفع يمدن لبلي يقدر توقع الحريقية في نهاية الزقاق شاحنة الحماية المدنية عطاو الدنيا والتاود عمرو انفكر بشي ادعود غرنا التفكير روحي تفكير اجتماعي او تفكير مادي مح استغفر الله اذن النتيجه الفكر المادي لا يتقيد باي قيمه اخلاقيه لا يتقيد باي قيمه اخلاقيه بل يتخلى عن المبادئ والقيم أدي اسمح لي كلش باش يوض إلى هدف ما الأفراد مدللا مهوشين الفكر المادي في الأخير بتقسني تسارة تقنح أولي تفدى ربي لا تقيد غرس يمتلك أموال الدنيا أولي تفدى ربي أدي فاقصادس تغمي الفورنيسورني تسلك ميوني أدي في الهوس سغدي أولي تفدى ربي من المفروض وقت العمل وقت الراحة وقت العائلة لوقت العائلة ودي تكوني مهوس بأتقدت يعيشوا أو اضطرابوا ويعيشوا هميمي وللي راضي بحياته وللي راضي إنه كلما زاد شربة زاد عطشة تلك المادية تجاموني كذلك الفكر المادي يغيب عن الإنسان الغاية والمعنى الحقيقي من وجوده في الحياة ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن الفكر المادة أن جمع المادة دي قنشها إلا مطلوب ولكن لا تتعدى إتلا أتكون على حساب القيم، على حساب المجتمع، على حساب المبادئ. ربي تبارك وتعالى يشانغد آيات كثيرة في هذا المعنى. أتختم هذا الحديث، هذه هذا الجزء من الكلام، قصتنا الرسول صلى الله عليه وسلم سدس أبو عبيدة من البحرين، يود أموال كثيرة من البحرين. الأنصار سلم باللي لا يسد لا يود مع سريال وشيند بقوة سني ظل صلاة الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة سيف خصم جيدة تعرضوا له، تعرضوا لأبي عبيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم يخزر المنظرني وتبسم إني وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، معناه تسلم بعبيدة يسد لا يود مع التشكار النريال ياك تسلم لا يسد لنسجوا مني باش الرسول سنقسم الغنائم. الرسول صلى الله عليه وسلم الناس نقويوال يبها الناس ننس نعم إنو ننس نعم لكانوا ديواموني من يسد ديواموني أجل. الرسول الناس فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولا قد غسجوا الفقر، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. إذن نسأل الله العافية ونسأل الله الهداية. أنطلب ربي لا أغنوش الفكر النير باش أدي يكون غرنغ التوازن بين المادة والروح، أن نعبد ربي تبارك وتعالى كما أمرنا بذلك. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.